أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن عبد الله بن زيد الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سئل أحدكم أمؤمن فلا يشك. رواه الطبري. وعن عبد الله بن يزيد قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. رواه ابن أبي شيبة. يعني الإنسان يقول أنا مؤمن، يجوز يقول أنا مؤمن. يعني بعض الناس عندهم الغلو، الغلو يقول لك لا ما تقولش أنا مؤمن، يقول لك ما تقولش أنا. إذا حتى إنسان عنده علم يجوز يقول أنا عالم، إذا كان عالم في الحقيقة. لأنه ورد عن سيدنا يوسف: إني حفيظ عليم. ورد في القرآن: إني حفيظ عليم. أو بعض الناس يقول لك أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، هذه تسمع فيها كثير. أنا يقولك أعوذ بالله من كلمة أنا، يجوز في الإسلام تقول أنا، أنتم، أنتما، هذا ضمير. ورد في القرآن ما إني حفيظ عليم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني قول أنا جائز، ما في، هو الحرام هو التكبر، التكبر. أما مجرد قول أنا ليس فيها تكبر، إذن هذا جائز ولا أصل له من قول بعض الناس أنا أعوذ بالله من كلمة أنا. يقول إذن يجوز الإنسان يقول أنا ويقول أنا مؤمن. إذن ليس كبعض الناس يقولوا لا، بعض الناس يقولوا حرام يقول أنا مؤمن وكذا، هذا غلو. الغلو هو الرسول قال إياكم الغلو، الغلو يعني يؤدي إلى المهلكة وإلى الضلال. الغلو هو شنو؟ تزيد على شيء ما هوش في الدين. مثل بعض الناس يقول لا الزربية صليت نحاها نحاها تجي الشيطان يصلي، هو أصلا الشيطان ما يصليش. يجوز تخلي الزربية نهار كامل تاع الصلاة، ليس حرام خليها. أو إنسان يغتسل بالليل أو يقلم الأظافر بالليل، هذا كله جائز في الإسلام. إذن قال الرسول: إذا سئل أحدكم أمؤمن فلا يشك. ما يشكش الإنسان، قل أنا مؤمن، ما يشكش. طبعا الشك في الإيمان يعني لا يجوز إنسان يشك في إيمانه بلا سبب. إذا إنسان يشك في الإيمان هذا ليس مسلم. Donc il a été rapporté dans le hadith que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit ce qui signifie: si l'un de vous il est interrogé est-ce qu'il est croyant, il a dit qu'il ne doute pas, il dit qu'il est croyant. Il ne dit pas ça, comme certains, il dit non, tu ne dis pas je suis croyant. Non. Tu dis je suis croyant, il n'y a pas de problème, c'est bien. Donc le prophète, il a dit, si l'un de vous il est interrogé, donc il a dit ce qui signifie, si l'un de vous il est interrogé, est-ce qu'il est croyant, qu'il ne doute pas. Donc il dit qu'il est croyant. Donc faire attention à ceux qui exagèrent dans la religion, ils vont interdire de dire je sais. Quelqu'un, il sait, il peut dire je sais. Je maîtrise tel sujet. Et dans le Coran, il est cité que Sayyidina Yusuf, il dit « Inni hafidhun alim ». C'est-à-dire, il dit qu'il a la connaissance. Et là, ça montre une chose aussi. Quand il dit « Inni hafidhun alim », qu'on peut dire « je ». Parce qu'il y a des gens aussi, en arabe, en tout cas, ils le disent. Ils disent « Ana a'udhu billahi min kalimati ana ». Ils disent « je », que Dieu nous préserve de... la parole « je ». Pour eux, ce n'est pas bien de dire « je ». Alors, on peut dire « je »,« tu »,« il ». Donc, il n'y a pas de problème dans l'islam. Et le prophète, il l'a dit. Il a dit « Ana sayyid waladi adam yawm al-qiyama wa la fakhr ». Il a dit « je suis le maître des fils de Adam le jour dernier, et je ne dis pas cela par orgueil. Je suis, donc on peut dire, je. Donc il y en a beaucoup, on les entend, c'est une habitude qu'ils disent, qui n'a pas d'origine, ils disent, je, que Dieu nous préserve de je. Ana, a'oudou billahi min kalimati ana, ils disent ça. Alors qu'on peut dire, ana, il n'y a pas de problème dans l'islam, ce qui est interdit, c'est d'être orgueilleux, de mépriser donc, les musulmans, etc. إذن إنسان الحرام هو أن يتكبر ويترفع على المسلم هذا من معاصي القلب تواضع النبي علم التواضع لكن بالطبع لهنا التواضع يعني بموافق الشرع يقولوا تواضع مش معناها مخالفة الشرع مش معناها كذب إذن ليس يكذب لهذا الرسول قال أنا سيد ولدي آدم يعني هو أفضل البشر يعني عادي بش يقول هكذا هذا الدين كذلك الدين شي يقول الدين يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة معناه المسلم أفضل من كل الكفار لا يجوز إنسان يقول يجي الكافر يقول أنت أفضل مني هذا كفر يعني المسلم بالإيمان أفضل من الكافر الله قال عن الكافر إن أولئك هم شر البرية وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون المسلم العاصي أفضل من الكافر ولو كان يطعم الفقراء المسلم أفضل لأنه عنده الإيمان كافر شر الخلق هذا ليس تواضع لو إنسان يقول الكافر خير من المسلم كفر هذا تكذيب الدين الله قال الله تعالى قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة المسلم ديما أعلى بالإيمان فلا يجوز الإنسان يحكي قصص وخرافات يعني مخالفة للشرع بعض الناس تلقاه زعم إمام وكذا ويحكي قصة هذه حصلت مكذوبة هي ليست صحيحة مخالفة للدين يقول أنه يعني يعني أنه موسى يعني على زعمهم قال أنه الكلب أفضل مني وكذا وهذا كفر قصة خرافات يعني عجيب وغريب أنبياء أفضل من الملائكة كيفاش المسلم أفضل من الكلب بالطبع أما الكلب أفضل من الكافر الكلب عند الله أفضل من الكافر لأن الكلب ما يدخلش للنار الكلب يجعلهم الله تراب ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا علاش يقول يا ليتني كنت ترابا خذ يشوفهم ورجعوا تراب يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليت ما عاش نحيا لكن الله قال لا يموت فيها ولا يحيا الكلب عند الله أفضل الكلب ليس كافر الكلب ما عندوش عقل ليس كافر الكلب ليس كافر الله يجعلها تقتص من بعضها البعض قال عليه الصلاة والسلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد إلى الشاة الجلحاء من الشاة القرناء هذيك ضربتها تضربها كل واحد يضرب اللي ضربه بعد الله يجعلها تراب ما يمشيوش للنار الكافر يتمنى يكون كيفها معناها هي أفضل يتمنى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون بعد ألف سنة يجيبهم مالك مالك شكون مالك خازن النار ما يضحكش حتى شاف الرسول ما يضحكش جبريل الرسول سأل جبريل قالوا ليش ما يضحكش كغيره الملائكة كل ضحكوا للرسول وهذا ما يضحكش قالوا منذ خلقه الله لم يضحك ولو يضحك المخلوق الله يضحك لك لك انت يعني donc on a dit une chose importante quand on dit la modestie c'est important dans la religion mais la modestie c'est pas contredire la religion Par exemple, un musulman, il est mieux que le mécréant. Même un musulman qui ne pratique pas, tant qu'il a la bonne croyance, il est mieux qu'un mécréant. Même si le mécréant, il est gentil, il aide les gens, parce qu'il a la foi. Et ça, c'est dans le Coran. Donc on n'a pas le droit de dire le contraire. Celui qui dit le contraire, il n'est pas musulman. Même soi-disant, il veut se montrer modeste, on ne doit pas démentir Dieu. Parce que Dieu nous apprend que Allah dit dans le Coran, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. C'est-à-dire, les musulmans qui suivent les prophètes, tous les prophètes, qui sont tous musulmans, ils sont au-dessus des mécréants, jusqu'au jour dernier. Par la croyance, le musulman, il est mieux. Et le mécréant, c'est pire des créatures, c'est dit dans le Coran. Parce que même les animaux, ils vont être transformés en poussière. Et lui, il souhaite, comme dans Surat Naba, « Ya laytani kuntu turaba ». Il souhaite être comme eux. C'est-à-dire, eux, ils ont une meilleure valeur. Parce qu'eux, ils ne vont pas en enfer. Parce qu'ils ne sont pas mécréants, les animaux. Ils n'ont pas de raison. Donc, la foi fait que tu es mieux. Tu es au-dessus. Le musulman, il est mieux que le mécréant. Parce qu'il a la foi. Il est supérieur, le musulman. Donc, on dit, il ne faut jamais contredire ça. Parce que quand tu contredis ce que Dieu a décrété, ça annule la foi. Ça sort, tu sors de l'islam. Le واحد يكذب الله هذا لا يكون مسلما والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب